بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الثالث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أخصر المختصرات، وما زلنا في كتاب الطهارة. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بالمستحبات في الوضوء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسح على الخفين. وتوقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وترتيب وموالاة. الترتيب في الوضوء أن يرتب الأعضاء كما أمر الله سبحانه وتعالى، أن يغسل الوجه ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، وأن يغسل اليدين مع المرفقين، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين. فالترتيب جاء في الآية نفسها، والآية تدل على وجوب الترتيب. لماذا؟ لأن الأصل أن نبدأ بما بدأ الله به، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. ويؤكد الترتيب أن الله عز وجل، ويؤكد وجوب الترتيب وفرضيته، أن الله ذكر المسح بين مغسولين، فذكر غسل اليدين، ثم ذكر المسح، ثم ذكر غسل الرجلين. قال العلماء: كون المسح، كون العضو الممسوح يذكر بين مغسولات، هذا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن من عادة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي، إذا ذكرت العرب أشياء متجانسة وأشياء غير متجانسة، فإن من عادتها أن تجمع الأشياء المتجانسة على نسق واحد، ثم تعطف على غيرها. لكن هنا الله عز وجل أدخل المسح بين مغسولين، فقطع النظير عن نظيره، وهذا لا يكون إلا لفائدة. ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب، فلا يصح الوضوء إلا بهذه الطريقة. ويؤكد ذلك صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذين ذكروا صفة وضوئه لم يذكروه إلا مرتبا، وهذا هو الصواب، وهو القول بوجوب الترتيب. وذكر الموالاة، والموالاة كذلك من فرائض الوضوء، والمقصود بالموالاة ألا يفصل بين العضو وبين الذي يليه بفاصل طويل عرفا، فأعضاء الوضوء لا يفرق بينها في الغسل، فيغسل مثلا الوجه ثم يترك باقي الأعضاء ويتأخر، وقد يذهب هنا وهنا من غير عذر. لكن لو كان الفاصل فاصلا يسيرا ولعذر فلا بأس، إما أن يكون فاصلا يسيرا أو يكون فاصل لعذر، كأن يتوضأ الإنسان فينقطع عليه الماء فيذهب هنا وهنا حتى يجد الماء، فهذا معذور إذا كان هذا الانقطاع يسيرا. وقد يقول قائل: ما الدليل على فرضية الموالاة وأنه لا يفصل بين العضو والذي يليه؟ الدليل ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، وكانت هذه اللمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. قال العلماء هذا دليل على فرضية الموالاة. لماذا؟ لأن الموالاة لو لم تكن فرضا لأجزأ هذا الرجل أن يغسل موضع اللمعة، ولكنه أمره بالإعادة من أجل الموالاة، وإلا لقال لهذا الرجل توجد على ظهر قدمك لمعة لم تغسلها، اذهب فاغسلها. لم يكتفي بذلك، أمره بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة حتى يحقق الموالاة في الوضوء، فلا يفصل بين العضو وبين الذي يليه بفاصل حتى ينتهي من وضوئه. قال بعد ذلك رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن النية، وذكر أن النية شرط من شروط الوضوء وشرط من شروط التيمم والغسل، لأنه قال لكل طهارة، وهذا لا شك فيه، فالنية شرط في العبادات كلها، والنية محلها القلب، والواجب أن يقتصر على النية بالقلب، فإذا اقتصر على النية بقلبه أجزأه. فنية الطهارة سواء كان وضوءا أو غسلا أو تيمما، كل ذلك لا يفتقر إلى نطق اللسان، يكتفي بقلبه ويقتصر على النية بقلبه. وقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، أن النية تكون في القلب، ولا شك أنها شرط في صحة العبادات. والمقصود بالنية هنا أن يقصد العبادة، لأن النية قد يقسمها العلماء إلى قسمين: النية المتعلقة بالقصد، أنك تقصد العبادة وتريد إيقاعها، كانت وضوءا أو حجا أو طهارة أو غسلا أو صلاة أو كفارة، لا بد من نية، فإنما الأعمال بالنيات. وهناك النية التي هي الإخلاص لله وحده لا شريك له، تريد وجه الله والدار الآخرة، فلا تعمل من أجل الناس، ولا تريد مطمعا ولا رئاسة ولا رياء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه النية شرط في صحة العبادات. وذكر المؤلف رحمه الله استثناءات في النية، قد يعمل الإنسان إحدى هذه الطهارات ولا يشترط له النية. وذكر رحمه الله إزالة الخبث، يعني إذا أردت أن تزيل النجاسة التي على ثوبك أو على بدنك أو المكان الذي ستصلي فيه، فإنه في الحقيقة لا يشترط النية لإزالة النجاسة، وهذا باتفاق الفقهاء، فقد اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية لإزالة النجاسة، لأن طهارة الخبث وإزالة النجس هذا من باب التروك، لا يحتاج إلى نية، كالذي أمر بترك الزنا فترك الزنا وترك الخمر، وهكذا أيضا الذي ترك النجاسة وأزالها لا يحتاج إلى نية، فيصح الطهارة إذا أزال النجاسة ولو بغير نية. كنجاسة وقعت في ثوبك وجاء المطر فأزال هذه النجاسة، فتكون هذه الإزالة صحيحة. فهذا هو المراد بأن إزالة النجاسة من باب التروك لا يحتاج إلى نية، لأن المقصود هو اجتناب الخبث. وقد ضرب العلماء مثلا بما لو أزال المطر النجاسة فيكفي في ذلك. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك كما أشرنا، وذكر شيخ الإسلام تيمية أن القول باشتراط النية في إزالة النجاسة قول شاذ مخالف للإجماع. قال رحمه الله: وغسل كتابية، يعني إذا تزوج الإنسان امرأة كتابية، وهذا مباح بنص كتاب الله، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية كانت أو نصرانية، فإذا تزوج هذه الكتابية ثم جاءها الحيض، فبعد أن طهرت من الحيض ففي هذه الحال يجب أن تغتسل حتى يأتيها زوجها المسلم، مع أنها كتابية هي لا تتعبد الله عز وجل بغسل الحيض لأن هذا ليس من دينها، لكن لأنها متزوجة لمسلم ففي هذه الحال يجب أن تغتسل، فلا يطأها حتى تغتسل. هذا الغسل قد تغتسله هذه المرة، قد تغتسله هذه المرأة بغير نية، فإذا فعلت ذلك فغسلها صحيح وجاز لزوجها أن يأتيها ما دام أنها قد اغتسلت، وهذا لا يكون إلا لحل الوطأ، وهذا ما قاله المؤلف: وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. المسلمة إذا كانت متزوجة فحاضت ثم طهرت من حيضها فامتنعت من الغسل، وزوجها يحق له أن يأمرها بالغسل لأنه يريد ما يريده الزوج من زوجته، فلو امتنعت من هذا الغسل فإنها يجب أن تغتسل ولو أكرهها الزوج على الغسل حتى يأخذ ما يأخذ الرجل من زوجته. فلو غسلت في هذا الحال، لو غسلت هذه المرأة في هذا الحال وهي ممتنعة، يقال للزوج يحق لك أن تأتيها لأنها اغتسلت ولو لم تنوي هذا الغسل. قال بعد ذلك رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، يعني لا بد أن يسمي الله عز وجل إذا أراد أن يتوضأ أو إذا أراد أن يغتسل أو إذا أراد أن يتيمم، يجب أن يسمي الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو من مفردات مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة هم الذين ذهبوا إلى أن التسمية واجبة عند الوضوء وعند الغسل، وجماهير العلماء على خلاف ذلك، والصواب هو مذهب الجماهير أن التسمية ليست شرطا ولا واجبة في الوضوء ولا في الغسل، إنما قد تستحب في الوضوء. أما الحديث المشهور: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ولو قلنا بصحته فلا يفهم منه القول بالوجوب ولا بالشرطية. لماذا؟ لأن غاية ما يقال يدل على الاستحباب، والسبب في ذلك أن الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهم كثر لم يذكروا التسمية في الوضوء، ولو كانت فرضا أو واجبة أو شرطا لما تركها الصحابة رضي الله عنهم، وهم قد نقلوا كل ما يتعلق بوضوئه من السنن والأركان والواجبات وما تركوا شيئا، عثمان بن عفان وأبو هريرة وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو وجمع من الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الوضوء، ولم يذكر واحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عند وضوئه عليه الصلاة والسلام، لكن تكون سنة للحديث المشهور: توضأوا بسم الله. فهذا معروف أن التسمية تكون في الأمور كلها، أننا إذا ابتدأنا شيئا نسمي الله عز وجل. وكذلك حديث المسيء صلاته لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه، الحديث. ومعروف أن الله أمرنا في آية الوضوء ولم يأتي ذكر البسملة. إذن هذا من مفردات مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، والصواب هو قول الجمهور لقوة أدلتهم على أن التسمية سنة في الوضوء. وحتى في الغسل لم يرد في الحقيقة شيء أن الغسل يستحب له التسمية، لم يرد في ذلك شيء، ولا الذين نقلوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه كعائشة وأم سلمة وميمونة لم تذكر إحداهن أنه سمى الله عز وجل عندما ابتدأ غسله، ومن باب أولى كذلك التيمم. فالصواب أن التسمية سنة في الوضوء فقط. قال بعد ذلك رحمه الله: وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا، يعني كذلك من الأشياء الواجبة أن من استيقظ من نوم الليل وكان نائما وأراد أن يدخل يديه في الإناء ليتوضأ فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخل هذين اليدين في الإناء. لهذا قال وغسل يدي قائم من نوم ليل، فيجب أن يغسل يديه إذا قام من نوم الليل، فلا يحل له أن يغمسها في الإناء حتى يغسلها 3 مرات. لماذا؟ لحديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا القول، وهو القول بوجوب غسل اليدين، من مفردات مذهب الحنابلة، وقال به جمع من التابعين أيضا كالحسن البصري وإبراهيم النخعي، فهم يرون أنه لا يجوز أن يغمس يديه في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل حتى يغسل هذه اليدين 3، وقد قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا القول يخصص بنوم الليل، يعني إذا استيقظ من نوم النهار فلا يجب عليه، وهذا ما فعله المؤلف، فقد قيد النوم بنوم الليل فقال من نوم ليل. لماذا قيده بنوم الليل؟ لأمرين. الأمر الأول أن الرواية التي في صحيح مسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة كما هو معروف لا تكون إلا في الليل، فدخولك في الليل هذه بيتوتة، لهذا تقول بت أصنع كذا وكذا إذا كان في الليل. الأمر الثاني أنها جاءت رواية صريحة في ذلك، أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وهي كذلك عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيها التصريح بذكر الليل، إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء، خلافا للجماهير من أهل العلم، فإنهم ذهبوا إلى أن غسل اليدين سنة وليس واجبا، يعني يكره لك أن تدخل اليدين في الإناء، ولو فعلت لم تكن ارتكبت محرما، ويستحب لك أن تغسل اليدين قبل أن تدخل هاتين اليدين إلى الإناء. وهذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بل هي رواية كذلك عن أحمد. ولماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون أنه سنة؟ قالوا لأن آية الوضوء في كتاب الله لم يذكر الله عز وجل غسل اليدين وجوبا لمن قام من نوم الليل، إنما الوضوء فيه أن نغسل الوجه واليدين إلى المرافق إلى ما ذكره الله من الفرائض. وأيضا بعض النصوص العامة، من أتم الوضوء كما أمره الله، وهذه النصوص في الحقيقة يقال هي نصوص عامة، والنص الذي ورد في صحيح مسلم نص خاص، ومعروف أن النص الخاص يقدم على العام، فلا شك ولا ريب أن الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي والإمام أحمد وأحمد بن حنبل. لماذا؟ لصراحة النص ولصحته ولقوته. وقد يقول قائل ما هي العلة لماذا يجب أن نغسل أيدينا قبل أن ندخلها في الإناء؟ الذي يظهر والله أعلم أن العلة تعبدية، لا ندري لماذا، فيجب الوقوف والاقتصار على النص. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يعترض على هذا النص أو هذا الأمر، فقد جاء عن ابن عمر أن رجلا قال له أرأيت إن كان حوضا، يعني يقول لابن عمر لو كان ليس إناء صغيرا بل هو حوض كبير مليء بالماء هل كذلك أغسل يدي؟ فماذا صنع ابن عمر؟ حصبه بالحصى وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ فأنكر عليه ابن عمر كما جاء عند الدارقطني بإسناد حسن، وجاء في المسند أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة أن رجلا سأله مثل هذا السؤال، فبعد أن روى أبو هريرة هذا الحديث قال له رجل فإذا جاء مهراسكم هذا فكيف تصنع؟ والمقصود بالمهراس هنا الحوض أيضا. وكأنه يقول له: يا أبا هريرة، لو استيقظت من نومي والماء في حوض كبير، وهذا الحوض مهراس، يعني مصنوع من حجر، يكون منقورا وهو مستطيل. فقال له أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شرك، فأنكر عليه. فهذا هو الواجب، أن نؤمن بالسنة كما وردت ونعمل بها، فإن ظهرت لنا العلة فالحمد لله، وإن لم تظهر لنا العلة فيقال هذا أمر والعلة تعبدية، فيجب الوقوف والاقتصار على النص والعمل به. قال: وتسقط سهوا وجهلا، يعني إذا نسي التسمية وهو ساهي وقد سهى فهو معذور، أو كان جاهلا فيعذر بجهله. قال: ومن سننه، يعني من سنن الوضوء، استقبال قبلة. هذا القول لا دليل عليه، وإن كان قال به جمع من الفقهاء أنه يستحب عند الوضوء أن تستقبل القبلة، لم يرد في السنة، ولا كذلك شيء عن الصحابة، لم يرد في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا توضأوا استقبلوا القبلة. قال: وسواك، يعني كذلك يستحب السواك عند الوضوء، وهذا معروف ومعلوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث مشهور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وقد علقها الإمام البخاري في الصحيح. وأما رواية عند كل صلاة فهي في الصحيحين. ومشروعية السواك معروف أنه يشرع السواك في كل وقت، إلا أن هناك أوقاتا هي أكثر استحبابا، ومن هذه الأوقات عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم وعند الدخول إلى البيت وعند القيام في الليل وعند قراءة القرآن، كما ذكر ذلك العلماء. ويكفينا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عن السواك: مطهرة للفم ومرضاة للرب. إذن يستحب السواك عند الوضوء، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يضع السواك على أذنه فيلازمه هذا السواك، فإذا أراد أن يتوضأ استاك، وإذا أراد أن يصلي استاك، رضي الله عنهم. قال بعد ذلك: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني يستحب كذلك، وهي من مستحبات الوضوء، أنه إذا ابتدأ وضوءه يبدأ بغسل الكفين، ثم استثنى ما يتعلق بمن قام من نوم الليل، فهذا واجب في حقه، وقد تكلم عن هذا، لكنه يريد الآن ما يتعلق بالسنة، أنه يستحب أن تبدأ بالكفين عند الوضوء، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله والنووي على أن غسل الكفين قبل الوضوء من السنن وليس واجبا. وبعضهم ذكر رواية عن الإمام أحمد، وقد ذكرها بعض الحنابلة كالمرداوي في الإنصاف وغيره، قالوا إن هناك رواية عن أحمد تقول بوجوب غسل الكفين، وهذا غير صحيح، بل إن غسل الكفين سنة، وكذلك الابتداء بغسل الكفين كذلك سنة. قال رحمه الله: ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق، يعني كذلك إذا غسل يديه من نوم الليل فإنه يجب أن يغسلها ثلاثا، وقد ذكرنا هذا في حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. فالمؤلف يقول: إذا قام من نوم الليل فالحكم يختلف، يجب الغسل ويكون ثلاثا، وأكد ذلك أن العلة تعبدية، فقال: ويجب له ثلاثا تعبدا. قال: وبمضمضة فاستنشاق، يعني أنه يستحب أن يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق قبل أن يغسل الوجه. وليس معنى أن المضمضة والاستنشاق مستحبة، لأنه قد قدم في بداية الفصل عندما تكلم عن فروض عندما تكلم عن فروض الوضوء ذكر المضمضة والاستنشاق أنها من فرائض الوضوء، قال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، لكن هنا يريد الابتداء بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه هو السنة. قال ومبالغة فيهما، يعني يستحب أن يبالغ في مضمضته وفي استنشاقه. أما الاستنشاق فقد جاء حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وغيره، قال له عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستثنى الصائم، وكذلك المؤلف قد استثنى الصائم، فقال رحمه الله: ومبالغة فيهما لغير صائم، يعني الصائم لا يبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ لأن الأنف من منافذ الجوف، فقد يبالغ فيدخل الماء إلى جوفه فيكون سببا في إفطاره. قال بعد ذلك رحمه الله: وتخليل شعر كثيف والأصابع، يعني كذلك من مستحبات الوضوء أن يخلل الشعر، والمقصود بالشعر وهذا هو المتبادر شعر اللحية، لا سيما إذا كانت هذه اللحية كثيفة. لهذا قال: وتخليل شعر كثيف. تخليل اللحية الكثيفة نقل فيه الاتفاق، وهذا ورد في من نقل صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح اتفاق الفقهاء على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة وكذلك تخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء. وقد نقل بعض الصحابة ممن نقل صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، نقلوا أنه خلل لحيته كحديث عثمان كما جاء عند الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. والحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، هناك من خالف ذهبوا إلى عدم استحباب التخليل، والصواب هو استحبابه لورود ذلك في السنة لمن كانت هذه اللحية، إذا كانت هذه اللحية كثيفة يستحب أن يخلل هذه اللحية، وكذلك أيضا الأصابع فإنه يستحب أن يخلل أصابعه عند الوضوء. وقد نقل الاتفاق أيضا جمع من أهل العلم على استحباب تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وذكروا أنه لو شبك بينهما بين أصابع اليدين يحصل هذا التخليل، لأن المراد هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع والتأكد من وصوله. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كالترمذي وابن حزم وابن هبيرة، نقلوا الاتفاق على أن تخليل أصابع اليدين بالماء سنة من سنن الوضوء، وكذلك أصابع الرجلين، مع أنه ذكر خلاف عند الحنابلة، فقد وجد في مذهب أحمد رواية بأنه أيضا لا يستحب تخليل الأصابع في اليدين بخلاف أصابع الرجلين. والصواب هو مذهب الجماهير سنية تخليل الأصابع مطلقا للرجلين وللقدمين. قال بعد ذلك رحمه الله: وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر، يعني كذلك أيضا يستحب أن يتوضأ مرتين مرتين أو يتوضأ ثلاثا ثلاثا، أما الواجب فهو مرة مرة، فيستحب لمن يتوضأ أن يغسل أعضاءه ثلاثا، وهذا يشمل جميع الأعضاء إلا الرأس، لأن الرأس هو الذي فيه الخلاف، أما باقي الأعضاء فباتفاق العلماء أن الوضوء يكون مرة مرة ويكون مرتين مرتين ويكون ثلاثا ثلاثا. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كالترمذي وابن عبد البر وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل ما جاء في الأحاديث أن عثمان رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين لما وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء عن علي بن أبي طالب أيضا، وجاء كذلك في صحيح البخاري الوضوء مرتين مرتين، بل إن الإمام البخاري رحمه الله بوب أبوابا على ذلك، فبوب باب الوضوء مرة مرة، ثم عقد بابا آخر الوضوء مرتين مرتين، ثم عقد بابا ثالثا الوضوء ثلاثا ثلاثا. وعندما بوب باب الوضوء مرتين مرتين ساق حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، ولما عقد الباب الوضوء ثلاثا ثلاثا ساق حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عقد قبل ذلك باب الوضوء مرة مرة، وهذا هو الواجب. وذكر حديث ابن عباس كما في البخاري بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. قال بعد ذلك وكره أكثر، يعني لا يتوضأ أكثر من ثلاث مرات، الوضوء ينتهي فقط، ينتهي الوضوء بثلاث مرات، لا يشرع الزيادة. قال وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم. قصد المؤلف بذلك أنه إذا انتهى من وضوئه فيستحب له أن يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، يعني الذكر. ما هو الذكر الذي ورد؟ جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه ليست في صحيح مسلم، إنما زادها الإمام الترمذي رحمه الله كما في جامعه، وإلا الحديث في صحيح مسلم لا يوجد فيه هذه الزيادة، وهو من حديث عمر. قوله وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، هل يستحب رفع البصر إلى السماء؟ الجواب عن ذلك أن حديث عمر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لم يذكر الإمام مسلم إلا هذا الدعاء فقط، كما ذكرنا آنفا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقط هكذا جاء في صحيح مسلم، تفتح له أبواب الجنة. زاد الترمذي واجعلني، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه عند الترمذي في جامعه. جاءت زيادة كذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود أنه من رفع بصره إلى السماء، هكذا كما في المسند، وهذه الزيادة لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنها من طريق رجل مجهول، فإن أبا عقيل يروي هذه الزيادة عن ابن عمه، وابن عمه لا يعرف من هو ولم يوثق، فهو مجهول، فهذا الحديث بهذه الزيادة التي فيها أنه رفع بصره إلى السماء بعد أن انتهى من وضوئه لا تصح عند أحمد وعند أبي داود، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود لجهالة هذا الرجل ابن عم أبي عقيل، بل إن الشيخ رحمه الله حكم عليها بالنكارة في بعض المواضع. إذن لا يسن رفع البصر. قال بعد ذلك فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن المسح على الخفين، والمسح على الخفين من السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك رخصة، وقد أجمع العلماء على مشروعية المسح على الخفين، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق في ذلك كابن المبارك وابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وكثير من أهل العلم، وجاءت أحاديث متواترة في المسح على الخفين. وأشهر هذه الأحاديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما في الصحيحين، عندما أراد أن ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما عليه الصلاة والسلام. وأحاديث كثيرة، حديث علي وحديث حذيفة، وجاء كذلك عن غيرهم من الصحابة، وقد قلنا هي من الأحاديث المتواترة، بل إن العلماء قالوا إن الروافض هم الذين يخالفون في هذه السنة. لهذا ستجد أن بعض علماء أهل السنة يذكرون مسح الخفين في كتب العقائد، فقد يقول قائل: لماذا نجد في كتب العقائد ذكر مسح الخفين؟ الجواب: لأنها صارت علامة بارزة للروافض أنهم ينكرون المسح على الخفين. فبعض أهل السنة ذكر هذه السنة المسح على الخفين في كتب العقائد ردا على الروافض. والمؤلف رحمه الله قال: ونحوه، يعني كالجوربين والعمامة، هذه كلها يشرع المس عليها. قال: وعمامة، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، يعني كذلك يستحب المس على العمامة، لكن المؤلف جعل لهذا المس شروطا. ما هي هذه الشروط؟ قال: محنكة أو ذات ذؤابة. المسح على الرأس، إما أن تمسح على الرأس من غير عمامة، أو تمسح على الرأس وعليه عمامة، لكنك تمسح على جزء من الرأس وهي الناصية، وقد مسح النبي عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العمامة. أما أن تمسح على العمامة وحدها فهذا الذي فيه الخلاف، فإن أكثر أهل العلم لا يجوزون المسح على العمامة وحدها، فإن من مفردات مذهب الحنابلة هو القول بجواز المسح على العمامة، لكنهم يجعلون هذا وكأنه من باب الضرورات، لهذا صاروا يشترطون شروطا للمسح على العمامة كما ذكر المؤلف: أن تكون محنكة. ما معنى محنكة؟ أي أن يأخذ طرف العمامة ويدير هذه العمامة تحت الحلق، فيجعلها تحت حلقه الحنك، فيقال لها محنكة. أو ذات ذؤابة، الذؤابة هو الطرف الذي يكون في آخر العمامة، الطرف المرخي وراء العمامة خلفك. وهذه الشروط لا دليل عليها، ولا أدري لماذا اشترطوا هذه الشروط. عندنا نصوص جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه، هكذا صريح في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه. فقوله هنا وعلى عمامته صريح في أنه مسح على العمامة وحدها، فالقول بأنه مسح على العمامة مع شيء من الرأس أو مع ناصيته هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل يقال مسح على عمامته وحدها، وهذا النص ليس فيه دليل أيضا على ما يقولون إنه يشترط أن تكون هذه العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. هذه الشروط لا دليل عليها. ما دام أن هذه عمامة والناس تعارفت على أن هذه عمامة تلبس بهذه الطريقة فلا بأس، سواء كانت محنكة أو لم تكن محنكة، كانت ذات ذؤابة أو لم تكن، كانت ذات ذؤابة أو لم تكن ذات ذؤابة. وجاء كذلك حديث بلال بن رباح أنه مسح عليه الصلاة والسلام على الخمار كما جاء عنه رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث سلمان الفارسي عند ابن ماجه، وإن كان في إسناده مقال أنه مسح على خفيه وعلى خماره. فهذه النصوص وغيرها تدل على صواب مذهب الحنابلة أنه يشرع المسح على العمامة. أما الجمهور فقولهم في الحقيقة بعيد ولا دليل عليه، وأدلتهم إنما هي أدلة قد تكون عامة. فمثلا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه ومسح على عمامته ومسح على الناصية، قالوا إذا لا بد أن يكون المسح على العمامة على جزء منها وعلى الرأس، أما على العمامة وحدها فلا يجزئ. وهذا غير صحيح. عندنا نص صحيح صريح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ونعمل بهذا الحديث وإن خالف الجمهور، وهو قول عمرو بن أمية: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه. وذكر أيضا الخمر، خمر النساء، وهذا أيضا ثابت وصحيح، فقد ورد ما يدل على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم النساء هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالمسح على الخمار. وقد ثبت عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن أنهن مسحن على الخمار. وقد ذكرنا حديث بلال وحديث سلمان، وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، فيثبت المسح على الخمار بالنسبة للنساء. قال بعد ذلك رحمه الله: وعلى جبيرة، يعني كذلك تمسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة معروف أنها أخشاب، كانوا قديما يجبرون العظام بهذه الأخشاب، فيأتي بالرجل الذي كسرت يده أو رجله فتربط هذه الأخشاب على الكسر. واليوم صار ما يعرف بالجبس، يجعل الجبس على هذه الأعضاء المكسورة. فلو أن إنسانا كسرت يده أو رجله ووضع هذا الجبس على قدمه أو على يده، وهذه مواضع الفرض في الوضوء، فإنه يشرع له أن يمسح على هذه الجبيرة. ولا شك أن هذا في حال العذر والاضطرار، فهو ما وضع الجبيرة إلا للضرورة والحاجة. وقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم على مشروعية الجبيرة، ولا شك أن نصوص الشريعة تدل على ذلك، لأن فيها من السماحة وفيها من اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وهذا معروف عند العلماء متفق عليه. وقد جاءت أحاديث مرفوعة، لكن في الحقيقة لا يصح منها شيء في المسح على الجبائر، إنما صح أثر صحيح عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وجاء كذلك عند البيهقي في سننه، وقد صحح البيهقي إسناده، وصححه أيضا الألباني، وفيه أن ابن عمر كان به جرح فعصب على جرحه ثم كان يمسح على هذا الجرح، وكان يقول: من كان به جرح معصوب يتوضأ ويمسح على هذا العصاب. ولم يخالف إلا ابن حزم، وفي الحقيقة لا يلتفت لخلاف ابن حزم في ذلك، فالقول بالمسح على الجبائر هو الصواب، لأن هذا العضو صار مستورا بالجبيرة، فتمسح عليه كما تمسح على الخفين، إلا أن الفرق بين الجبيرة والخفين أن الخفين من باب الرخصة بخلاف الجبيرة، فهو من باب الضرورة. وكذلك الخفان تمسح من أعلى فقط، بخلاف الجبيرة فإنها تمسح جميعها. وكذلك الخفان مؤقتة للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، بخلاف المسح على الجبيرة يبقى يمسح حتى تزول هذه الضرورة. فهذا هو المشروع، وإن لم تصح الأحاديث المرفوعة إلا أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة، وكذلك نقل الإجماع في ذلك، وممن نقل الاتفاق القرافي رحمه الله المالكي كما في كتابه الذخيرة. قال بعد ذلك: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، يعني إلى أن تحل هذه الجبيرة وهو يمسح، قد يبقى شهر وقد يبقى شهرين لأنها ضرورة، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. طائفة من أهل العلم، هذا ما قرره المؤلف، يشترطون أن يلبس الجبيرة على طهارة. لماذا؟ قياسا على الخف، يقولون الخف لا يجوز لك أن تمسح عليه إلا إذا لبسته على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني قد لبستهما على طهارة، حديث المغيرة ابن شعبة الذي مر معنا آنفا، عندما قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فأهويت لأنزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا إذن قياسا على الخفين لا بد أن يلبس الجبيرة على طهارة، وهذا غير صحيح، لأن الجبيرة ضرورة. الرجل قد تكسر يده أو رجله فيسرع به إلى الطبيب أو إلى المستشفى فيعملون له هذه الجبيرة من أجل أن يتفانون عاهة أو مرض دائم، فلا يقال لا بد أن نوضئه قبل ذلك، هذا غير صحيح. ولا يقال أن يجب أن تنزع الجبيرة وأن يتوضأ، هذا كله غير صحيح، بل هذا فيه من العسر والضرر على هذا الرجل. قال بعد ذلك رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، يعني ثلاثة أيام بلياليها. هذا من شروط لبس الخفين، فإن لبس الخفين فيه شروط، وسيذكر المؤلف هذه الشروط، ولكنه ابتدأ رحمه الله بذكر المدة، فإن المسح على الخفين له مدة معينة، فإذا انتهت هذه المدة لا يصح المسح. ما هي شروط المسح على الخفين؟ هذا أول الشروط، وهي مدة المسح. إن كنت مسافرا فلك ثلاثة أيام بلياليهن، وإن كنت مقيما فيوم وليلة. ما الدليل على ذلك؟ أحاديث كثيرة، وأشهر هذه الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه كما في المسند وعند الترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. والأدلة كثيرة، ومن الشروط أيضا أن يلبسهما على طهارة، لقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث المغيرة في الصحيحين. وكذلك من الشروط ألا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني لو كان عليه جنابة لا يحق له أن يمسح على الخفين، يجب أن ينزع الخفين وأن يغتسل وأن يغسل رجليه، لأن هذه طهارة كبرى فلا ترفع الجنابة إلا بهذا. والدليل حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه آنفا، فقال: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح على الخفين إذا كان الحدث حدث أصغر كالغائط والبول والنوم، أما الجنابة فيجب أن ننزع الخفاف ونغتسل. وذكروا أيضا ما يتعلق بطهارة هذا الخف، وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا الشرط بعد ذلك، لأن المؤلف ذكر شروطا كثيرة وهذه الشروط ليست صحيحة، إنما الصحيح ما ذكرناه بأدلته. فذكر هنا رحمه الله أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وأما المقيم فيوم وليلة، وهذا ذكرنا أدلته. قال: من حدث بعد لبس، يعني أن المسح يبتدئ بعد أن يحدث، فمثلا إذا لبس الخفين في صلاة الظهر، توضأ ولبس الخفين ثم ذهب إلى المسجد وصلى صلاة الظهر بخفيه، بعد صلاة الظهر أحدث، خرج من المسجد وفي طريقه إلى بيته أحدث، يقولون من هذا الحدث يبدأ المدة، لأن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فمن متى عندهم يبتدئ المسح؟ يبتدئ من الحدث، فيقولون متى ما أحدث بعد أول لبسة يلبسها يبتدئ اليوم والليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا. والصواب أنه ليس من الحدث، بل هو من المسح الأول. فمثلا لو لبس الخف وصلى الظهر ثم بعد ذلك جاءت صلاة العصر، فتوضأ للعصر ومسح على الخفين، وهذا هو أول مسح بعد أن لبس الخفين، فمن هنا يبتدئ المدة، وهذا هو الصواب، لأن النصوص تؤكد ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر كذا وكذا، فجعل الأمر متعلق بالمسح وليس بالحدث. وإن كان الجماهير على خلاف ذلك، الجماهير على ما قرره المؤلف أن المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس، والصحيح أنه يبدأ من المسح وليس من الحدث بعد اللبس. قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. يقصد لو أن رجلا مسح وهو في سفر، ومعروف أن مدة السفر 3 أيام بلياليها، فبينما هو في اليوم الأول رجع إلى الحضر فصار غير مسافر، فماذا يصنع؟ قال المؤلف: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، يعني في كلا الصورتين يمسح مسح المقيم. الصورة الأولى كان مسافرا ثم صار مقيما فيمسح مسح المقيم ولا يمسح مسح المسافر. الصورة الثانية كان مقيما ثم سافر، ففي كلا الصورتين عند الحنابلة أنه يمسح كمسح المقيم يوم وليلة فقط. والصواب أنه لو كان مسافرا ثم أقام فهذه الصورة كما ذكر المؤلف، الصواب فيها أنه يمسح مسح المقيم لأنه صار مقيما. أما الصورة الثانية كان مقيما وحقه أن يمسح يوما وليلة ثم سافر، فيقال هل أيضا يستمر بمسح المقيم أو أنه لأنه سافر يمسح مسح المسافر؟ الصواب أنه يمسح مسح المسافر لأنه سافر، فيبدأ بثلاثة أيام بلياليها. قال: وشرط تقدم كمال طهارة، وهذا الشرط قد ذكرناه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن تكون الرجلين قد توضأ صاحبهما وضوءا شرعيا ثم يلبس الخفين. قال: وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، يعني المقصود أن القدمين تكون مستورة إلى الكعبين لأن هذا هو محل الفرض، وهذا صحيح، فإذا لبس خفين وهاتان الخفان لم تسترا محل الفرض فلا يشرع له ولا يجوز له المسح. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، أن البدل يأخذ حكم المبدل، فحق الرجلين هو الغسل، لكن لو لبس خفين جاز له المسح. فالمؤلف رحمه الله يقول: لا بد أن يسترا محل الفرض، يعني بالخفين، وتكون هاتان الخفان قد غطيتا الكعبين. وطائفة من أهل العلم ترى أنه كذلك يمسح على الجوربين، لأن هذا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا صحيح ورد عن الصحابة، فلا بأس من المسح على الجوربين. وطائفة من أهل العلم هم قليل يرون أيضا مشروعية المسح على النعلين، وإن كان الجماهير الأئمة الأربعة لا يرون المسح على النعلين ولا يرون المسح على الجوربين، والصواب هو المسح على الخفين وعلى الجوربين لفعل ذلك عن الصحابة، بل وورد عن علي بإسناد صحيح أنه مسح على النعلين رضي الله عنه وأرضاه. قال: وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. الشرط الذي ذكره هنا هو أن يمكنه أن يمشي على الخفين في عرف الناس، أما إذا لبس خفين لا يمكنه المشي عليهما بسبب رقتها أو خفتها فعندهم لا يجوز المسح على هذين الخفين. ما هو ضابط إمكان المشي؟ قالوا: بأن تكون مجلدة من الأسفل يمكنه المشي عليها، أما إذا كانت خفيفة أو كانت مخرقة فلا يشرع المسح، وهذا الشرط لا دليل عليه، بل نقول ما تعارف عليه الناس أنهما خفان يجوز المسح ولو كانت مخرقة، لا يوجد دليل أن الخف المخرقة لا يجوز المسح عليها، بل ما تعارف عليه الناس يجوز المسح عليه. وطهارته، يعني لا بد أن تكون الخفان طاهرتين، لا يجوز له أن يمسح مثلا على خفين صنعهما من جلد ميتة، لأن جلد الميتة إذا ما دبغ يكون نجسا. فلو أنه أخذ جلد الميتة وصنع منه خفين لا يجوز له أن يلبس الخفين ولا يجوز له أن يمسح عليهما، لأن جلد الميتة نجس، فلا بد من طهارة الخفين. قال وإباحته، يعني كذلك يشترط أن يكون مباحا، لا يجوز له أن يلبس خفين مغصوبتين، فلو مسح على خفين وقد اغتصب هاتين الخفين وأخذهما من غيره فلا يصح المسح. ولا شك أنه لا يجوز له أن يلبس الخفين المغصوبتين، لكن لو مسح عليهما وصلى بهما فصلاته صحيحة، لأن الصواب فيما يتعلق بالغصب أن الصلاة صحيحة والغصب هو المحرم، فالجهة منفكة بين المسألتين، وهذا هو مذهب جماهير العلماء خلافا للحنابلة. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، يعني هذا هو الواجب عند المسح، إذا كانت جبيرة مسحها كلها، وإذا كانت خفان مسح الظاهر، لا يمسح الباطن من الخفين، يكتفي بالظاهر وهو أكثر الظاهر. وهكذا أيضا العمامة التي تكون على الرأس وهي مدورة يحاول أن يمسح أكثر هذه الدوائر، أكثر هذه الدوائر في العمامة. قال وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة، يعني لو انتهت مدة المسح للمسافر وللمقيم عليه أن يعيد الطهارة ويستأنف لانتهاء المدة. وإن ظهر بعض محل فرض، يعني مثلا لو جاء بعد أن مسح على الخفين فخلع الخفين ودخل إلى المسجد يصلي، فعندهم هذا لا يجوز وعليه أن يستأنف الطهارة لأنه ظهر الفرض ومحل الفرض، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. فإن المرء لو لبس الخفين ثم مسح عليهما ثم ذهب إلى الصلاة فنزع الخفين أو الجوربين وصلى فإن صلاته صحيحة ولا دليل على إبطالها، وكونه نزع الخفين لا يدل على بطلان الصلاة. ثم انتقل إلى فصل جديد يتكلم فيه عن نواقض الوضوء، لعلنا نؤخره إلى لقاء قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.